خزي وعار. هربت من المدرسة لأنها على موعد مع أحد الغارقين، فلما ركبت سيارته وانطلق حصل لهما حادث، فجاء رجال المرور وطلبوا منه الانتظار حتى ينهوا إجراءات الحادث، فاتصل هذا الشاب بزميل له حتى يأتي ويأخذ الفتاة ويوصلها إلى الشقة المعروفة عندهم حتى ينتهي من إجراءات الحادث، ثم يخلو هو وإياها قبل إرجاعها إلى المدرسة. جاء الشاب وليته لم يأتي، ركبت معه، فلما التفتت إليه فإذا هو أخوها. خزي وعار، لا عجب، هي غارقة وهو من الغارقين، لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين، وكما تدين تدان، والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات.